أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المصري الذي يزحف الآن نحو 70 من عمره، ويعيش وحيدا مع جبل من الذكريات التي كانت مريعة يوما ما، ثم غدت بمرور السنين مجرد خواطر باسمة من أيام شبابي. يا مال الدموية، أنا قتلت أطفالك. انت لسه ما فهمتش انك لوحدك في بيت ابوابه مقفولة بالمفتاح مع 5 مذئوبين. انا بخاف من المراية، بخاف من صورتي فيها، وايه اللي ممكن تعمله لما اديها ظهري؟ بس انت تعرف الاسطورة. اكيد. وازاي معرفهاش؟ يا رب تيجي الصبح بسرعة، يا رب ما حصلش حاجة. ماشي يا اخويا، عايز العظمة؟ عايز العظمة عشان تعمل عليها شوربة طبعا. كاستوس كوربوس انكوبس نيكروبانسس. العساكر بيضربوا رصاص، صوت الرصاص رهيب، كله بيحاول يهرب بس الابواب مقفولة مقفولة. يبقى محمد علي خدنا. من مجموعة خطابات وجدوها في وقت متأخر جدا. القاهرة في 25 أغسطس 1978. والآن توقفت الفتاة وقامتها منتصبة وصدرها يعلو ويهبط، ثم رفعت عقيرتها بالنداء وهي تنظر لأعلى كذئب يعوي أمام قرص القمر. بعد منتصف الليل. انت تقصدي اللي قلتي ده بجد؟ الام مرشا ما بتهزرش يا شقر. وفي الساعة 8 من مساء الاثنين الحزين تم الارتطام. القومندان يحكم العالم وليس بوسع أحد أن يقاومه. القومندان لا يطالبك بشيء ولا يرغمك على التخلي عن وطنك أو دينك. هو ده النور، هي دي النار، شايفين يا أغبياء؟ هو ده اللي اتحرمتم منه، استمتعوا بيها، بصوها، خلوها تحرقكم وتحرق غبائكم وتخبطكم وجبنكم. اقتلوه واسنوه هنا، هذه الجهة مغلقة. لك تسير عطالي. دكتور رفعت اسماعيل، القاهرة.